بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنهم، هذا لقب زين العابدين، لا ذاك الحسن بن الحسين، علي بن الحسين، الحسن بن الحسن آخر، ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا. ترجم بعد 8 أبواب: باب بناء المسجد على القبر. قال ابن رشيد: الاتخاذ أعم من البناء، فلذلك أفرده بالترجمة، ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره، كأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على اتخاذ مفسدة أو لا. وفي هذا نظر، هذا الفعل من امرأته، امرأة الحسن بن الحسين، فعل غير ما عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله. قال: ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر. يعني الإمام البخاري يسوق ذلك لبيان كراهة هذا الفعل. وقد يكون القبر من جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير: إذا ضربت الخيمة هناك للاستماع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس، استمتاع، وتخييلا باستصحاب المألوف من الأنس، ومكابرة للحس كما يتعلل بالوقوف على الاطلاع البالية، الأطلال البالية، ومخاطبة المنازل الخالية، فجاءتهم موعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا، وكأنها من الملائكة، أنهما من الملائكة أو من مؤمن الجن. وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية، لأنه دليل برأسه، لأنه دليل برأسه، أي أن هذا الفعل لا يشرع. كراهة من اتخذ المساجد على القبور، كراهة تحريم من باب قول الله: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. الإمام البخاري والمتقدمون يعبرون بكراهة مثلا كذا وكذا، يعني به التحريم على اصطلاح المتقدمين، كما أبانه ابن القيم في إعلام الموقعين أن اصطلاح المتقدمين يطلقون المكروه على المحرم ويعنون به المحرم في اصطلاح المتأخرين. وفي هذه النسخة يقول: فالحاصل أن المسجد المبني على القبر لا تصلح الصلاة فيه إطلاقا، والقبر المدفون في المسجد تصح الصلاة في المسجد، والقبر المدفون في المسجد وتصح الصلاة في المسجد إذا كان لا يستقبل القبر. حتى هذا ما دام في المسجد سواء استقبلها أو لم يستقبله الصحيح عدم صحة الصلاة فيه لعموم الدليل. لا تصلوا، قال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذ القبور مساجد. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. هؤلاء الملعونون اليهود والنصارى الذين هذا فعلهم مبجلون عند كثير من الناس. اليهود والنصارى أمة ملعونة بالقرآن والسنة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن اعتدائهم أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وغلوا فيها وبالغوا فيها، وأله من فيها. تقول عائشة: ولولا ذلك الغلو الذي حصل في أولئك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخرج للبقيع ودفن في ذلك المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم أبان أن كل نبي يدفن حيث مات، فمات في بيته ودفن في بيته، وكان ذلك من أسباب سد ذريعة ما قد يتوقع من الشرك حول قبره واتخاذ قبره مسجدا. وهو في ذلك الحال وفي ذلك المكان المحصن ومع ذلك الشبك الموجود عليه حاليا، وكثير من الناس لا يزال يحاول أن يتجه إليه ويصلي إليه، يحاول أن يتمسح، يحاول أن يقرب لبعض الأشياء التي يعتقدها. وفي هذا الحديث أن هذه كانت من أواخر وصاياه، الوصية بالتوحيد وسد ذرائع الشرك. لعن الله اليهود والنصارى. الفقرة الثانية تعليل ذلك: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيستفاد منها حكمان: الحكم الأول بغض اليهود والنصارى ولعنهم، والحكم الثاني تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأن الصلاة في المساجد المبنية على قبور لا تصح. والحكم الذي يليه أيضا صنع الصحابة رضوان الله عليهم على ما أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر قبره وجعل قبره بعيدا عما يسبب للناس ذريعة للشرك به. وهذا فقه عظيم. والحكم الذي يليه بيان أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القبر بيقين بما لا شك فيه أبدا عند مسلمين ومسلمين، أن ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل هذا الاتفاق على قبر نبي من الأنبياء غير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هناك تحديد مضبوط متفق عليه كهذا. إلى هنا بارك الله فيكم.